الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهى بنا الدرس الماضي من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء عند باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. كذا فذكرأ حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول. نعم. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. العنزة هي عصا يكون في آخرها حديدة كالحربة، وهي عصا ليست طويلة، وإنما تكون هذه الحديدة لغرسها إذا أراد، مدببة يعني في آخرها شبيهة بالمعراض لكنها عنزة تعنز عليها. وهذا أيضا مر بنا أو لعله مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يكون معه عصا، ومر معنا في سؤال اليهود له عن الروح أيضا في كتاب العلم، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عسيب في يده، فهو إذا لم يكن في يده عنزة كان عسيبا أو عصا. والعنزة لفائدة، وهي أن الإنسان إذا ذهب إلى الخلاء أو إلى الغائط يحمل يجعل العنزة ينصبها في الأرض فيضع عليها ثوبه، يضع عليها ثيابه يعني حتى لا تكون في الأرض. هذه من فوائدها، فكان حمل العنزة من أجل ذلك مع الماء، يعني مع إداوة ماء، مع إداوة فيها ماء، وهذا لذهاب للاستنجاء. وقلنا أنه تقدم معنا أن الأكمل هو أكمل الصور أن يستجمر الإنسان ثم يستنجي، وأن الاستجمار يجزئ لوحده وأن الاستنجاء يجزئ لوحده، وكلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من حمل الماء للاستنجاء. نعم. قول حدثنا محمد بن بشار، من هو لقبه؟ مكرون غندار. طيب، قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو غندر، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة: العنزة عصا عليها زج، عليه زج، عليه زج، هو الزج هذا مثل الحديدة يعني تجعل في آخره في طرفه كمدببة تكون مثبتة في العصا لأجل غرزها فيما يحتاج فيه من الأرض. قوله هنا إذا يعني يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، الخلاء المراد به إما الكنيف أو المكان الذي يختلي به فيستتر بينه وبينهم بشجر أو غيره، فهذا معنى. يقول فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء، هذه الإداوة شرحناها قبل، وهو إناء صغير يكون فيه ماء للوضوء أو للاستنجاء، يستنجي بالماء أي يطهر مخرج السبيلين بالماء وبيده اليسرى. تابعه النضر أي تابع محمد بن جعفر النضر ابن شمي، النضر هو ابن شمي وهو إمام ثقة، وشاذان، شاذان هو الأسود ابن عامر، يمكن مر بنا أو شيء، هو الأسود ابن عامر وهو شيخ الإمام أحمد. نعم. تابعوا محمد بن جعفر عن شعبة يعني الحديث. نعم. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. إذا شرب نعم. هنا باب النهي عن الاستنجاء باليمين يعني بعدما ذكر أنه يحمل ماء للاستنجاء يسأل سائل طيب بماذا استنجي بيد اليمنى أو بيد اليسرى أو كيف يكون الاستنجاء. جاء الوصف بعد الترتيب هذا وهذا من فقه الإمام البخاري أنه يرتب حالة الوضوء والتهيئ له والاستنجاء قبل. فقال النهي عن الاستنجاء باليمين أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الاستنجاء باليد اليمنى وأنه يحرم الاستنجاء بها ولا يجوز إلا لمن شلت يمينه شلت يسراه أو كان فيها عيب وخلل لا يستطيع أن يستنجي بها. كما أنه لا يجوز الأكل باليسار وأنه يحرم أيضا. نعم. قال حدثنا نعم. ها. لا إيش لا اللي يبدو لي أنها العنزة المراد بها تعليق الثياب أو وضع الثياب عليها. ما أدري عن العنزة هل هي تكفي في هذا إلا إذا كان عليها ثياب أو شيء من يعني يستر لأنها عادة كان ابن عمر يبرك ناقته يعني يجعل ناقته مبركة أمامه ويستقبل عند ذلك فيقول أنها تقوم مقام الجدار في الخلاء كان يبرك ناقته في الخلاء فيبول يعني وهو مستقبل. ورد عن ابن عمر فالناقة يعني كالحائط أو كالستر الواضح لأن أقصد ما يصلح في قياس الصلاة أن الصلاة العنزة تحول بينه وبين المار أما الحائط يحول بينك ويكون حاجز كبير بينك وبين الاستقبال كله يعني. نعم الرؤية والاستقبال هذا الأشبه يعني الله يعني. قوله هنا النهي طيب حدثنا معاذ ابن فضالة يقال له الزهراني معاذ بن فضالة الزهراني البصري حدثنا هشام هو الدستوائي وهو هشام بن أبي ها بن أبي عبد الله الدستوائي أبو عبد الله اسمه غريب يعني أبوه هشام بن إيش تذكرونه سنبر سنبر سنبر سين نون باء راء اسم والده أبو عبد الله بس هو معروف به هشام بن أبي عبد الله الدستوائي هي سنبر هذا وهو مشهور هشام الدستوائي ما في غيره يعني واحد هو عن يحيى بن أبي كثير اللي هو اليمامي الطائي الطائي اليمامي معروف تابعي مشهور عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي تابعي عن أبيه هو أبو قتادة رضي الله عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف اسمه لكنه هو أبو قتادة ابن الربعي من الأنصار رضي الله عنه يسمى فارس النبي صلى الله عليه وسلم أو من فرسانه المشهورين. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. هذا في النهي عن مس الذكر باليمين وعن التمسح أيضا باليمين يعني التمسح الذي هو الاستنجاء والاستجمار وهذا نص في الباب. نعم أين هو الأصل النهي مطلقا لا يتنفس قال النبي صلى الله عليه وسلم وليمط الإناء عن فيه ثم يتنفس ثم يشرب فهو هناك علة يعني قد لا يعلمها الإنسان إما من أمر يضر به إذا تنفس فيه يعني قد يضر الإنسان والله أعلم. نعم كيف؟ إيه. لا، هو الأولى بالتبريد كما هو عندنا بالعامة حتى يخرجوا من هذا، أن من إناء إلى إناء يصبون. لأن كلها تنفس عنها، حتى النفخ فيه لها عن النفخ فيه. هو بعض أهل العلم يذكره أنه الكراهة، لكن الأولى يعني أخذها على إطلاقها يعني، وتجنب هذا الشيء، وإن كان يعني أدبا، لأن فيه مضرة للإنسان أكيد، وإلا لما نهى عنه الشارع. لكن مس الذكر اليمين هذا كلها للتحريم، تمسح اليمين للتحريم. نعم. باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، يعني مثل الذي تقدم في حديث أبي قتادة، وسوف يذكره نفسه يعني بس من طريق أخرى بإسناد، وهو أنه عند قضاء حاجته لا يمسك ذكره بيمينه عند بوله. حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي، لأن أحيانا يجينا محمد بن يوسف إيش بكند، يعني قد يشتبه هذا بهذا، فيتميز أحيانا بكبر شيوخه، فكان الشيوخ محمد بن يوسف كبار يعني من أكبر سنا، فهم عادة يكون محمد بن يوسف فريابي لأنه عمر فريابي في التسعينات يعني، وأدرك الشيوخ الكبار. أما محمد بن يوسف البيكندي فهو لا، في الطبقة دونه. ها؟ اي نعم. وأيضا إذا لا يروي عن سفيان الثوري، لكن البيكندي يروي عن ابن عيينة، وبيأتينا يعني حديث محمد بن يوسف عن سفيان، لا ما ذكر، حتى اختلفوا نفس، وشيخ سفيان أيضا قد روى عن سفيان بن عيينة، فاشتبه على يعني الشراح إلا ابن حجر جزم فيه، سوف يأتي إن شاء الله. نعم. قال حدثنا الأوزاعي اللي هو الإمام الأوزاعي، اسمه عبد الرحمن بن عمرو، اسمه عبد الرحمن بن عمرو، نعم، وهو الإمام المشهور، عن يحيى بن أبي كثير اللي هو الطائي اللي تقدم معنا اليمان. لكن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أثبت الناس فيه، الأوزاعي هو أثبت الناس في يحيى بن أبي كثير. عن عبد الله بن أبي قتادة اللي تقدم معنا السلمي، عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه بن الربعي الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. هو نفس الحديث اللي تقدم لكن من طريق أخرى روي يعني عن يحيى، هناك الذي رواه عن يحيى من هشام الدستوائي، وهو أيضا من أثبت الناس، يعني هذول أئمة، هشام الدستوائي والأوزاعي كلهم من الأثبات في يحيى بن أبي كثير. اي نعم، اي لانه هو الذي يحتاج الانسان فيه يعني الى مس ذكره. اذا كان لا ياخذ لا هو اذا كان في وقت الحاجه، في وقت الحاجه بين انه لا يمس باليمين، في غير وقت الحاجه ما له داعي، ان حتى هذا تجنب يعني أن يمس ذكره بيمينه إذا كان ليس بينه وبين حائل. نعم. باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة. نعم. باب الاستنجاء بالحجارة اللي هو يسمى الاستجمار، يختصر فيقال الاستجمار. حدثنا أحمد بن محمد المكي هو الأزرقي، والأزرقي جد صاحب تاريخ مكة. الأزرقي صاحب تاريخ مكة الذي فيه جهالة, صاحب تاريخ مكة فيه جهالة الأزرقي, هذا جده أحمد بن محمد المكي. طيب صاحب مكة وش اسمه؟ محمد بن عبد الله ابن أحمد بن محمد المكي, ذاك أبو الوليد الأزرقي. يقول قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي. عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو ابن العاص بن أمية الأموي القرشي. تذكرون عمرو بن سعيد اللي لقب الأشدق, الأشدق يعني يتصل بنسب هؤلاء. نعم, عمرو يحيى بن سعيد بن عمرو الأموي القرشي المكي عن جده يعني سعيد بن عمرو, لا عمرو بن سعيد اسمه الأشدق, اسمه عمرو بن سعيد بن العاص ذاك الأشدق. تذكرونه هو كنيته أبو سعيد, وعمرو بن سعيد بن العاص ابن أمية. طيب عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو هذا آخر الظاهر, يعني يمكن يلتقي معه بن عمرو بن العاص الأموي القرشي. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث, فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أبي هريرة لما خرج لحاجته قال ائتني بثلاثة, ائتني بأحجار أستنفض بها, والأحجار معلوم أنها ثلاث أحجار كما سوف يأتي بالروايات, لأنه أقل الجمع إذا قال أحجارا ما قال حجرين ولا قال حجرا, قال أحجارا فأقل لها أن تكون ثلاث, وسيأتي التنصيص على أنها ثلاث. فقال أبغني يعني ائتني بهذا أحجار أستنفض بها, الاستنفاض هو المراد به الاستجمار, ولا تأتني بعظم ولا روث. يأتي في الرواية الأخرى بيان أن العظم في غير هذه الروايات بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العظم إيش والروث سبب عدم الاستجمار بها, ماذا؟ لأن العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم, الروث طعام دوابهم والعظم طعام نفس الجن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه الطعام فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود لكم لحما, والروث يكون طعام دوابكم, فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأجل ذلك. يقول فأتيته بأحجار بطرف ثيابي يعني وضعها في ثيابه وجاء بها, هنا هو قال بأحجار هنا قد تكون ثلاث أو أكثر يعني ليست ثنتين, فوضعتها إلى جنبه بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتهيأ في قضاء حاجته, يعني لم يكشف شيئا بعد, لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف, وإنما كان متهيئا فوضعها إلى جنبه. يقول وأعرضت عنه ابتعد عنه فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضاء حاجته أتبعه بهن, يعني استجمر بهذه الأحجار صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا أمر واضح يعني في طريقة الاستجمار أنه يمسح, قال بعض أهل العلم يمسح المسرب يعني أو الشرج والسه ثم تمسح الصفحتان كل منها واحدة, هذا إذا أنقى في ثلاث, فإذا لم ينق في ثلاث يأتي برابعة ثم خامسة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوتر فلينقي بها وترا. ولذلك بعض أهل العلم أو جمهور يعني رأوا المنع من أقل من ثلاث، أنه لا يجوز إلا ثلاث، وأما أقل من ثلاث فلا يجوز. وأخذ يفصل بعضهم يقول إذا كانت حجرا لها ثلاثة رؤوس فهي تجزئ، هذا كله كلام يعني ما ليس لائق ولا ينبغي. عادة الحجر يؤخذ حجرا مناسبا وتستعمل كل حجرة ثم ترمى، هذا هو الأصل والله أعلم. وثلاثة أحجار هي أقل ما يستجمر به فيتم به النقاء والله أعلم. نعم. باب لا يستنجى بروث. حدثنا عندك أبو نعيم. الحمد لله. في حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير. عندكم كذا؟ ها؟ نسخة في باب. الحمد لله. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. نعم. هذا يكون في نسخة باب لا يستنجي بروث، ولا شك أن الباب الذي قبله الذي هو الاستنجاء بالحجارة أيضا فيه التنصيص، الحديث الذي قبله فيه التنصيص على عدم الاستنجاء بالروث، قال ولا تأتني بإيش بعظم ولا روث، ولكن الحديث هذا الآخر فيه التنصيص أيضا أن هذا الروث علته أنه ركس، يعني بيّن العلة في عدم استعماله بأنه ركس، وسوف نذكر يعني ما فيه. قال حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين قال حدثنا زهير، زهير بن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق اللي هو عمرو السبيعي قال ليس أبو عبيدة ذكره. أبو عبيدة هذا بن عبد الله بن مسعود، وأبي إسحاق يروي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، لكن يقول ليس أبو عبيدة، كأن أبو إسحاق كان يريد أن يحدث ثم قال ليس أبو عبيدة ذكره، يعني كان سمعه هو من أبي عبيدة وسمع من غيره، لكن قال الذي سأذكره الآن ليس حديث أبي عبيدة، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه يعني حدثني بهذا الحديث. وأخطأ من قال إن هذا تدليس، إن أحدهم اللي هو الشاذكوني سليمان الشاذكوني هو من حفاظ الحديث لكنه كذاب ويتكلم في الحديث، يعني هو حافظ لكن نسأل الله السلامة يكذب، فكان ممن تكلموا في العلل ولكن لا يلتفت إليه. يقول إن هذا من أغرب التدليس، ويذكر هذه الصورة أن أبو إسحاق لأنه مدلس أبو إسحاق، ويقول إن هذا مما دلس وليس صحيح، بل سمعه أبو إسحاق من عبد الرحمن وسمعه من أبي عبيدة كما سوف يأتي أيضا في المتابعة. يقول ولكن عبد الرحمن بن الأسود يعني بن يزيد النخعي، الأسود بن يزيد النخعي عن أبيه الأسود بن يزيد النخعي، سمع عبد الله اللي هو بن مسعود هو عبد الرحمن يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني، يعني مكان الغائط اللي هو مكان قضاء الحاجة ذهب إليه، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. قال ركس يعني من الغريب أن النسائي فسره وقال هو طعام الجن، وهذا استغرب يعني أهل العلم وفعلا، وبعضهم قال هذا ركس أي أنه نجس، لأن ركس هي لغة في رجس، يعني الرجس والركس هي واحدة لغة فيها يعني لأجل النجاسة. وبينت ذلك أيضا رواية ابن خزيمة أنه قال إيش إنها روثة حمار، هذا رجس إنها روثة حمار، ومعلوم أن روث الحمار مما لا يؤكل لحمه وهو نجس على الراجح من أفواج جماهير أهل العلم. طيب القاء للروثة لأنها لا تنجح، قال بعضهم فدل هذا على أن الحجرين تكفي بدون ثالث. نقول لا، في رواية أيضا من رواية معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عند أحمد أن فيها قال ائتني بغيرها، ائتني بحجر بيضاء، لكن هذه الرواية يعني هي من العلل في هذه الرواية، الروايات المعلولة، لكن عادة معمر يأتي بتمام الروايات لكنها معلولة إسنادا وليست معلولة مثلا، مثلا لا بأس بها. ويؤيد الثلاث حديث أبي هريرة رضي وغير النبي صلى الله عليه وسلم ما استجمر في أقل من ثلاث، وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا نهى من استجمر في اليوتر، وحديث أيضا نهى أن يستجمر في أقل من ثلاث من ثلاثة أحجار الذي في مسلم اللي هو أبي إسحاق رواية معمر عن أبي إسحاق، علة أن هذا الحديث اضطرب فيه اضطراب شديد، تكلمنا عنها اذكر في سنة الترمذي كان تذكرون، ذكرنا الخلاف الروايات كلها فيه، وأن أحسنها ما اختاره البخاري هذه رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن ابن مسعود، وأنه تابع زهير عن أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه يوسف بن أبي إسحاق، وإن كان في إبراهيم كلام ضعف ذكرها البخاري بعد هذا الحديث. قال أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن بن أسود عن أبيه، صرح حتى فيها بالتحديث، وجاء بها البخاري هنا عندكم ذكر عندك بعد الحديث ذكر إبراهيم ما ذكره في نسخة، نعم، وقال إبراهيم ابن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن يعني ابن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود. وإبراهيم ابن يوسف هنا علقه البخاري تعليقا لأن إبراهيم ابن يوسف فيه كلام فيه ضعف، إلا أنه لا بأس به في المتابعة يؤيد رواية زهير. أيضا مما يؤيد رواية زهير أن الليث بن أبي سليم يرويه عن عبد الرحمن الأسود عن يزيد، يرويه عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن المسعود، والليث بن سليمان كان فيه ضعف، لكن هذه تكون إيش متابعة تؤيد أن الذي حفظه أبي إسحاق هو روايته عن عبد الرحمن الأسود، ولا اختلف فيه خلاف كثير. الرواية الأخرى التي قووها قالوا رواية إسرائيل عن أبي إسحاق، بعضهم قدمها وغلط الرواية الأخرى، يقول أن إسرائيل من أثبت الناس في أبي إسحاق في جده إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق أبو يوسف كنا، وإن كان أبوه يونس، يقول إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق يروي عن جده أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، هذا يعتبر منقطع، لكن قالوا أن هذه محفوظة، نقول نعم محفوظة، لأن أبو إسحاق قال مرة ليس أبو عبيدة تذكره، فهذا اللفظ يدل على أنه حفظ وتذكر، فنقول إن كان محفوظا عنده عن أبي عبيدة أو أنه إيش أو أنه خطأ نفسه وصوب الرواية الأخرى التي هي عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد، وهذا هو الذي اختاره البخاري. وهناك أيضا أسباب أخرى ذكرناها أذكر في درس الترمذي تؤكد أن الرواية هذه هي الأصح، وحسبكم أن البخاري اختارها، لكن الدارقطني علها بالاضطراب، يقول أن فيها اضطراب كثرة الاختلاف على أبي إسحاق، ثم قال وأحسنها سياقة في آخر شيء مال إلى رواية البخاري، هذا من أول يعني ريحنا من الاختلاف كذا، أن رواية البخاري هي الأصوب، هذا يدل على فقه البخاري أيضا في العلل. ثم أهل العلم إذا كان الإسناد فيه اضطراب والمتن له شواهد ويوافق أصول الأحاديث الصحيحة الثابتة مثل حديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث، عرف أن هذا حديث محفوظ وأن فعلا حق أن عبد الله بن مسعود، خاصة أن عبد الله بن مسعود كان إيش كما ذكر مر بنا عن أبي الدرداء بسند صحيح عن أبي الدرداء أن قال صاحب إيش أن عليه والطهور والوسال، أنه فعلا كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم بطهوره، فإذا محفوظ عنه مثل هذا الحديث، طيب وأحسن السياقات أو أحسن الأسانيد هذا خلاص اختار البخاري وانتهينا. فالمتن محفوظ لكن نريد أن نوجد له إسنادا هو أحسن الأسانيد، هذا الإسناد الذي أحسن الأسانيد اخترناه وكفى. أما الذين احتجوا أن الحجرين يكفي نقول أن الرواية التي قالت إتي بثالث ترد عليكم، ولأنكم قلتم أن الحجرين يكتفى بها لأنه ألقى الروثة، نقول إلقاءه في الروثة لا يعني أنه اكتفى بالحجرين حتى لو لم تصح عندنا رواية الثلاثة. قالوا ما دليلكم؟ نقول دليلنا أنه نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، فهل النبي صلى الله عليه وسلم يخالفنا لما ينهانا عنه؟ لا يمكن. إذن قول جماهير أهل العلم يرد على الذين استدلوا بها لو الله أعلم. نعم. هو قالوا الحجارة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتني بعظم ولا روث الحديث الأول، قالوا إذن لكل طاهر مباح يعني يكفي ويكون عازلا بين اليد وبين الاستجمار أو مباشرة النجاسة، فيقولون الورق إذا كان طاهرا يستعمل، كذلك غيره مما هو طاهر ويحول بين مباشرة عين النجاسة. أي لو أخذ أوراق نعم، إذا كانت تحول بينه وبينه تؤدي الغرض وتحول بينه وبين المباشرة نعم. أي ممكن المنديل يشبه، لكن بهم شيء أنه يكون يحول بينه وبين المباشرة يعني لا يمس يده من وجهه، يكفي يعني يكفي كما يكفي الحجر، وهذا المقصود بالاستجمار. الله أعلم. باب الوضوء مرة مرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. هذا مر بنا يعني ان ابن عباس من حديثه انه توضأ مرة مرة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي يعني وروده، على الدليل ان ما يرفع الحدث من الوضوء أقله مرة مرة. محمد بن يوسف هو الفريابي على الراجح، هذا الذي يختلف فيه هل هو البيكندي أو الفريابي. قال حدثنا سفيان، إذا كان محمد بن يوسف البيكندي فإذا سفيان يكون إيش؟ ابن عيينة. إذا كان الفريابي فسفيان هو الثوري، وهذا اللي اختاره من حجر أن محمد بن يوسف هو الفريابي وسفيان هو الثوري. عن زيد بن أسلم، أسلم هو مولى عمر، عن عطاء بن يسار رضي الله عنه رحمه الله التابع المشهور، عن ابن عباس. نعم. باب الوضوء مرتين مرتين. باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. هذا أيضا الحديث الذي في الوضوء مرتين مرتين هو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء، يقول حدثنا، يقول البخاري حدثنا حسين بن عيسى هو ابن حمران، حسين بن عيسى بن حمران القومسي، قال حدثنا يونس بن محمد ابن مسلم المؤدب، قال حدثنا فليح ابن سليمان مولى آل الزبير، فليح ابن سليمان هو مولى آل الزبير، يقال أن فليح هذا لقب له وأن اسمه الصحيح عبد الملك كان الله أعلم، ومشهور بفليح ابن سليمان. عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم، هو يقال عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاري من الأنصار، وعبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم. أحيانا ينسب الإنسان إلى جدها ويترك أحد أسماء الجدود. عن عباد بن تميم، هو عباد بن تميم بن زيد المازني الأنصاري، عباد بن تميم بن زيد، يروي عن عمه عبد الله بن زيد اللي هو عبد الله بن زيد بن عاصم مازني الأنصاري، نعم، هو قال توضأ مرتين. ثم الباب الثالث، باب الوضوء ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما، ثم أدخل بيمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. هذا تتمة الأبواب التي هي في صفة الوضوء أو في صفة عدد المرات في الوضوء، وهي 3، آخر عدد 3، الوضوء 3. إذن الوضوء مرة حديث ابن عباس، والوضوء مرتين حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، والوضوء 3 حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. والإسناد هنا قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد بن تذكرونه ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، نعم، هو الزهري لا شك من بني زهرة، فهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن عبد الرحمن، نعم، عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم الإمام أن عطاء بن يزيد الليثي، عطاء بن يزيد الليثي يقول أخبره أن حمران مولى عثمان، حمران بن أبان ابن خالد، حمران بن أبان بن خالد مولى عثمان رضي الله عنه، أخبره أنه رأى عثمان فذكر صفة الوضوء التي ذكر عثمان، أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه، يعني قبل أن يغمسها في الإناء أفرغ على يديه وغسلهم 3 مرات، فغسل اليمنى يعني 3 واليسرى 3، أو أنه أحد أفرغ عليه فغسل اليدين 3 مرات يغسل ثم يردها ثم يغسل، فغسلهما ثم أدخل يمينه، بعد ذلك أدخل يمينه في الإناء فأخذ يعني غرفة فمضمض واستنشق، ثم يعني بعد الاستنشاق يستنثر الإنسان، بعدما يستنشق يستنثر، وسوف يأتينا وصف الاستنثار أيضا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه يعني مرة واحدة، لم يذكر 3 في مسح الرأس، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، الكعبين به العظمين النافعين عند مفصل القدم عن الساق، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، نحوه يعني في الصفة مثله، وليس المثلية التامة التي يكون فيها ما في القلب وإرادة وجه الله عز وجل وكذا، لا، لو كان مخلصا في ذلك يعني توضأ لله معه أصل الإخلاص، ولكن صفة الوضوء كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فإن هذا يحدث له الأجر الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني من أمور الدنيا، لا يحدث فيهما نفسه يعني من أمور الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه. ويأتي بيان أنه غفر له ما بين الصلاتين إذا كان صلى فريضة. فالله أعلم أن هذا حديث وذاك حديث. فهذا الحديث الذي هنا اللي هو عطاء، حديث عطاء بن يزيد، غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا في ركعتي إيش؟ ركعتين التي هي سنة، اللي هي سنة الوضوء، وأراد الإنسان فيها التوبة، قصد فيها أن يتوب فيستغفر، فإنه إيش؟ يغفر له كل ما تقدم من ذنبه حتى الكبائر، حتى الكبائر. يدل على هذا حديث من؟ حديث عمرو بن عبسة عند مسلم، قال إذا توضأ ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلما ذكر هذا أنه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، عرف أنه إيش؟ أن هذه الركعتين للتوبة، وهذا الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، عندما يريد الإنسان التوبة يسن له أن يتوضأ وضوءا يحسنه ويسبغه، ثم يصلي ركعتين حيث لا يراه أحد، ويقبل على ربه عز وجل ويستغفر من ذنبه وإن كان كبيرا، فإن هذا يجب ما قبله. والصلاة هي أعظم العبادات وأجرها عظيم، فهذا لا يعني يمنع أنه يكفر الذنوب إذا قصد بهذه الركعتين التوبة ثم صرف منها ولم يحدث فيها نفسه. أما الحديث الثاني أن الرجل الذي يحسن وضوءه ويصلي الصلاة المكتوبة، يذهب يصلي الصلاة المكتوبة، لكن هذيك ما ذكر فيها إيش؟ أنه يحدث نفسه أو لا يحدث نفسه. فهذا إذا صلى الصلاة المكتوبة غفر، كفرت له الصغائر. فنقول إن كان لا يحدث فيها نفسه ومقبل فيها على ربه، فمثل هذا بإذن الله تكفر ذنوبه. هذا الذي يعني يظهر لي والله أعلم. نعم. قال هنا وعن إبراهيم هو بن سعد، العطف إبراهيم هو بن سعد الذي تقدم معنا، قال قال صالح بن كيسان وهو من الرواة عن ابن شهاب، قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران، فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن الوضوء يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها، يعني الصلاة الأخرى. هذا يدل على يعني فضل آخر في الوضوء في الغفران ما بين الصلاتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني أن الحج المبرور يكفر حتى الكبائر. نعم، إذا قصد التوبة وصلى ركعتين هو لا شك أن الصغائر متفق عليها، لكن نقول إذا قصد التوبة وصلى هذه فإنها تغفر، لأن الكبائر قالوا لا بد أن يقصد التوبة. يعني كأنه شبه كثير من أهل العلم يقولون لا بد أن يقصد الخروج منها التوبة منها، وأما الصغائر فهذه الحسنات تمحوها، وهي اللمم يعني التي ذكرت في حديث أبي هريرة كما قال ابن عباس لا أجد شيئا يشبه اللمم إلا ما ذكر أبو هريرة في حديثه أن العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، الأنف يزني وزناهما الشم، إلى آخره. طيب هنا قوله حتى قال عروة الآية يعني التي تحرج فيها عثمان رضي الله عنه أن يكتم هذا الحديث، هي قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، التي في سورة البقرة. فهذا معناه أنها وإن نزلت في اليهود لكن العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. ولا شك أنه يدخل فيها كل من يكتم ما أنزل الله وهو يعني يستطيع أن يبلغه ويوصله إلى الناس. نعم نعم والله يعني يقصد التوبة قصد أين يعني إذا كانت كبيرة لابد أن يقصدها. وهذا هو الذي نص عليه في حديث يعني عمرو بن عائشة نص على أنه يقصد ذلك كذا، فإن الله يغفر ذنوبه كلها، قصد الاستغفار من كل ذنوبه يعني كبائرها وصغائرها ويتوب إلى الله خلاص. وهذه غالبا ما تحدث للإنسان في ليلة في الليل إذا يعني استيقظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في البخاري، إذا تعار الإنسان من الليل ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم استغفر إلا غفر له، وإذا دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبل الصلاة. يعني فغالبا الذي يقوم بهذا العمل للتعرض من الليل وقام وقصد التوبة في هذا فإن هذا وفقه الله ويسر له، بل إنه يذكر من إيش؟ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. قال إذا قام وتوضأ وصلى ركعتين ثم أيقظ أهله وصلى كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة، كما في الحديث الآخر. وهو أمر سبحان الله يسير، لكنه يسير على من يسره الله له. اللهم استعان. نعم. باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث التي مرت بنا ذكر في مطولاتها ذكر فيها الاستنثار. عثمان مر بنا الاستنشاق وهو بمعنى أنه يدخل الماء ثم يستنثر. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. نعم. عبدان هو عبد الله بن عثمان، عبدان عبد الله بن عثمان المروزي، وقلنا مر بنا قلنا عبدان إذا قال أخبرنا عبد الله، من عبد الله؟ ابن المبارك المروزي أيضا، كلاهما مروزيا. نعم. قال أخبرنا يونس هو بن يزيد الأيلي الذي يروي عن الزهري، قلنا له كتاب عن الزهري. نعم. الزهري محمد بن مسلم الشهاب. قال أخبرني أبو إدريس هو أبو إدريس الخولاني، واسمه عائذ الله ابن عبد الله، يعني هو تابعي مشهور ويعني يضرب به الملل في جلالته وديانته إدريس الخولاني، وكان قاضي دمشق لمعاوية. نعم. أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. ما الاستنثار؟ هو إدخال الماء استنشاقا ثم إخراجه بنثره من أنفه. قال ومن استجمر فليوتر، يعني هنا إذا علمنا أنه استجمر بحجر واحدة نقول لا يكفي، استجمر بحجرين نقول أوتر، لا بد من ثلاث. فقال من استجمر فليوتر، فإذا لم تنق الثلاث نقول له كم يستنجر؟ يزيد حجرين على الثلاث فتكون خمسة، وهكذا. ها؟ أي نعم. هو الإمام أحمد والحديث ذهبوا إلى الاستنثار واجب، وبعضهم يعني في المضمضة قالوا يعني مستحبة، لكن في رواية لأحمد أنها واجبة، ودل عليها حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه بالمضمضة والاستنشاق. وهذا الحديث لا بأس به، يعني عند هذا الحديث ها بالغ المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، هذا قصدك؟ هي أظن هذا، وفيه أيضا حديث آخر نص على فيه المضمضة، يعني هذه كلها تؤيد من قال بوجوب المضمضة، وأهل الحديث أظنهم على هذا، لأن يقولون ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في وضوء قط. ثم إن قلتم الفعل لا يدل على الوجوب فقد جاء الأمر بهم، ثم إن قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أساء صلاته توضأ كما أمرك الله، قلنا هما من الوجه، غسل وجهه، لأن من الذي يبين لنا ما أمرنا الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر موجود والفعل موجود، وصفة أنها من الوجه هي في الوجه، الاستنثار والمضمضة كلها في الوجه. فنعم إلا بس هي بيان لغسل الوجه، فإن قلت حتى ندخلها في الوجه، حتى ندخلها أنها من الوجه، إيتنا بأمر نقول فيه أمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستنثر من توضأ فليستنثر، وقال أيضا بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمر بها بالمضمضة وأمر بالاستنشاق، وهذا هو نعم إخراج الماء نعم نعم هذا إخراج الماء بعد المضمضة أيضا واجب تمضمض إيه هي الواجب ولا الواجب فقط المضمضة؟ لا هذا لا، المضمضة هو المعروف فيها ال أي نعم. لا ما نقصد أن أقول له واجب، يعني لا يلزم أن أقول له واجب طرحه، لكن نفس المضمضة لا بد منه. الاستنثار نعم إدخاله ثم إخراجه، هذا الاستنثار، لأن فيه استنشاق، إدخاله بالاستنشاق وإخراجه بالاستنثار، لأنه قال فلينتثر. هنا كما قال فليستنثر هنا لا لا هو أيضا حتى في إطلاقه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليستنثر، مو بس إذا استيقظ من النوم، لأن استيقظ من النوم أيضا له أحكام، يعني لا يغمس يده في الإناء، هذا بين له حكم زائد يعني. لكن في غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنثار في الوضوء، قال إذا توضأ ما إيش؟ هو لا شك أنه بيان للآية، لكن أحيانا بعضهم يقول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه ولكم في رسول الله أسوة حسنة، قالوا الأسوة القدوة، وقالوا معنى هذا أنه ليس واجبا وإنما هو للاستسنان للنبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بأفعاله. وأما الأوامر ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، هذا أمر وجوبا، ففرقوا بين الأمر والفعل بهذه. طيب بعض الأفعال تكون وصفا لما أمر الله به كما يعني قلت، لكن إذا جاء أمر ما فيه تفصيل. أما الأمر المفصل قالوا لا، الأمر المفصل مفصل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحاله إليه قال توضأ كما أمرك الله، ولذلك تجد جمهور الفقهاء يعني يقولون هذا مثل على المذاهب، يقولون أنه يكفي الذي في الآيات، فقالوا أنه قال توضأ كما أمرك الله، هو بيذهب يقرأ في الآية وبيجد أنه ليس فيها ذكر لا توضأ ولا استنثار، لكن أهل الحديث قالوا توضأ كما أمر الله أمره الله، لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، لا نقول فقط فعل، وإلا لو كانت فعل فقط بدون أمر لقلنا معكم نعم هي تكون من السنن وليست من الواجبات، لكن لما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت إلى الوجوب، هذا إذا سلمنا أنها ليست من الواجب. يعني أيه. لا هذا يعني يكون علم من أحاديث أخرى لا حتى في الأصل يعني علم أنه لا بد من مضمون استنشاق في الوضوء إذا لا بد منه في الجنوب لأنها منه فأنت متى يعم نقول إذا غسلت البدن كله عم أعضاء الوضوء الخارجية الظاهرة لكن بقي المضمضة والاستنشاق فلا بد أن يكون غسلا فيه مضمضة والاستنشاق حتى يصل إلى كل ما ورد في الوضوء فالذين يلتزمون بالأمر في المضمضة والاستنشاق يلتزمون حتى في الغسل ولا يكتفون بمثل ما ورد فيه من عمومات قال أعمه بدنك لأن الغسل مجزئ لكن لا بد من المضمضة والاستنشاق ها؟ لا إذا كان رفع الجنابة فقط يعني هو يرتفع الجنابة لكن لا بد من مضمضة الاستنشاق ليتم له الطهورية يعني التي للصلاة إنهم يقولون يعني كيف تصح لي الصلاة لأنني آتي بالوضوء الشرعي طيب إذا ما توضأ الاستنشاق هل تصح صلاته لكن مع الإثم أنه لم يتمضمض ويستنشق على من يقول بالوجوب وأنه ليس فرض هذا أيضا قال بعض أهل العلم أنه يأثم بتركه الأمر لكنه يصح ممكن لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق كان يتوضأ تصف وضوءه وغسله ميمونه وأيضا حديث عائشة أنهم النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا قدميه يعني كما في حديث ميمونة فيؤخر غسل القدمين إلين ينتهي من غسله كاملا ويأتينا هذا إن شاء الله في الغسل يعني يمكن لعله زيادة كلام نعم ها اللي هي نعم ثبت أنها أمر قال عمن به بدنك يعني لكنها يقول لك أنه معلوم عند الأعراب هذا وغيره الوضوء للصلاة ثم يعمم بعد ذلك هو يقول لك معلوم أن حتى تفصل الدليل أو ترد الدليل الآخر لازم تأتي بشيء ليس مجملا أو عاما ترد به خاص أنت تنقض العام بالخاص لا العام ينقض الخاص فلما يأتي عندنا الوصف للوضوء لصفة الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقول خلاص ثبت عندنا تفصيلي وخاص في الوضوء تماما ما نأتي نقول ما دام أعطاه ماء وقال عممه ما ذكر له نقول ليس كل ساعة لابد أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء يذكر كل شيء في وقته يكرره هذا ليس ضروري وهذا نبه عليها شيخ السانتين أنا ليس كل شيء يعني لابد أن يذكر سببه حتى مثل التكفير يقول مثلا إذا ترك فرائض الدين أو ارتكب لا يصدرون النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن فعلتم كذا سوف تكفرون وإن لم تفعلوا فأنتم باقون عن سبيل الله ليس من الضرور يعلم من خلاص مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الله عز وجل فالأشياء المبينة الخاصة المفصلة لا يؤتى بشيء عام من حدث ثم نقول هذا العام نقض الخاص لا هذا نكون اتبعنا المتشابه وتركنا المحكم وهذه الطريقة التي يفسد بها الفقه يعني فلا يتعلق الإنسان بلفظ مجمل أو بفعل عام ويرد به الخاص والمقيد والمفصل والله أعلم نعم باب الاستجمار وترا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم هنا عبد الله ابن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك يعني ابن أنس الأصبحي الإمام عن أبي الزناد عبد الله ابن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز يحفظوهما يعني ما يحتاج وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذه أيضا صحيفة مثل صحيفة همام المنبه وهو يعني أورد منها البخاري كثيرا في صحيح ودائما هذا من سلاسل الذهب يسمى يعني أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهي صحيفة يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوء قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم، وهذا يبين شيخ ياسر يقول يبين أن في الوضوء مطلق، يعني حتى في عدمه، قال إذا توضأ أحدكم يعني كل الوضوء، لأنه بين الاستيقاظ من النوم في نفس الحديث، أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ولذلك كان أهل الحديث يشددون في الاستنثار أكثر من تشديدهم في المضمضة. ومن استجمر فليوتر تقدم معنا، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا قوله أين باتت يده يعني هذا في نوم الليل، أنه الذي يسمى البيات، يسمى البيتوتة. أظن قال أن هذا نوم الليل خاصة وليس القيلولة هو نوم النهار، ومنهم من يعممها، يعني قال إذا استيقظ أحدكم من نومه، يقول في أول حديث أنه أطلق النوم، ولا يعني ينبغي أن يخص، لأن هذه العبارة باتت يعني أين كانت، ولا يلزم أن تؤخذ على اللفظ الذي أول ما يعني يتكلم عن في البيتوتة أنها بيتوتة الليل، لأنه ما تكلم عن اليد ولم يتكلم عن الشخص، يعني أين وضعت يده، أين بقيت يده. أو يقال أنه أريد العموم، النوم المشهور نوم الليل، وإنما يشمل الحديث كل نوم. قالوا أنه لا يتعلق بالنجاسة هنا، وهذا تكلم عليه الشيخ الإسلام تيمية، أن لو عرف الإنسان أين باتت يده وضعها مثلا في كيس في أكياس وأغلق عليها كل يد في كيس، يقول هو يدري أين باتت فما يلزم غسله. قال لا، حتى هذه إذا نام لا يعلم. قالوا لأن المقصود من عبث الشيطان، كما قال الشيخ الإسلام إذا نام أحدكم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة أن عليك ليل طويل فنم، فقال هذه عقد الشيطان، وقال أن الشيطان يبات على خيشوم أحدكم، ولذلك لابد من هذا الاستنثار أيضا، فهو يبات أيضا على الخيشوم، فيقول أيضا لا يمنع أن يعبث حتى بالأيدي، والشياطين تتعرض وتتسلط على هذا، فيقول الأولى أخذ النص على ظاهره، ولذلك يقولون فيه أن الأمر تعبدي، أحيانا يقولون أن الأمر فيه تعبدي وليس للنجاسة، إنما هو للتعبد، يعني كما أمر الشارع، ولا ينظر أن العلة لابد أن تكون مذكورة. نكمل الساعة ما نفذ إيش اللي هي يده لا هو لا لم يخالف لا شيء، زيادة ثقة، أنه قال فليغسل يده. وعندنا معلوم من حديث عثمان رضي الله عنه أنه أفرغ على يديه ثلاثا قبل أن يغمس في اليد. أيه لا هو الغسل ثلاثا ورد في حديث عثمان بين ظاهر، فإذا جاء عندنا عند شقيق عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليغسل يده قبل أن يدخلها ثلاثا، نقول ثلاث واردة ومعلومة، وهذه زيادة ثقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا في صفات الوضوء، خاصة في صفات الوضوء، إلا أن هذا الوضوء هو المشهور عنه كما كان يفعله عثمان وغيره، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء، فهذا هو الأشبه في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسلها ثلاث. أنا أنه يعني يتنجس، هو إذا كان ناسيا ما عنده شيء، أما التعمد التعمد نقول لا أخطأ، يعني وأنت تعلم أنه لا بد لكم من غسل ثلاث أغسل ثلاث، هذا الأصل، وإلا هو لا ينجس الماء، على الراجح أن الماء طهور لا ينجسه شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الإجماع الذي ورد إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة بنجاسة اللون والطعم الرائحة. طيب نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. هذا من فعل أبي أيوب، هذا فقه أبي أيوب، رأي أبي أيوب أن البناء والصحراء مستوية، وعندنا خالفه قول ابن عمر. من الذي معه الدليل؟ ابن عمر. لا، هو دليله، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم غائب، فأخذه على إطلاقه حتى في البنية، هذا دليله فقط. وأما ابن عمر فدليله البناء الذي شاهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا، فحديث ابن عمر أصرح وأوضح. وحديث أبي أيوب قلنا إذا أتى، ما قال إذا دخل الخلاء، إذا أتى الغائب، يعني في الأرض الفيحاء الواضحة التي لا يكون فيها حواجز بينه وبين الله. هذه أقوال أهل العلم، الذي يأخذ هذا يأخذ هذا، لكن هذا المترجح عندي والله. السلام عليكم ورحمة الله.